بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا الثلاثي أن يقدم لكم هذه المادة. سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وعاد علينا وعليكم وعلى الأمة بأثرها هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، وقد جعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من الإسهامة في عودة أمتنا من جديد لسابق عهدها وعزها ومجدها، أمة الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، فنحن قد فرغنا من أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية عرفها البشر، من أعظم مدارس الإصلاح والتغيير على وجه الإطلاق، نعم، للأفراد وللأسر وللمجتمعات وللأمة بأسرها. أما تتفقون معنا أننا قد تغيرنا بدخولنا في هذه المدرسة؟ تغيرنا في جميع شأننا، في نظام نومنا وطعامنا وشرابنا وأعمالنا ومعاملاتنا وأخلاقياتنا وسلوكياتنا وفي طاعاتنا وقرباتنا. نعم، تغيرنا وارتقينا، نستشعر أننا من الله أقرب، ومن كتابه وسنة نبيه أيضا أقرب. نستشعر هذا لما تقلبنا بين الطاعات والقربات، عشنا ما بين صيام وقيام، ما بين تلاوة وتطبيق سنة، ما بين بذل وإنفاق وصلة، ما بين ذكر وشكر، ما بين دعاء وتضرع. نعم، إنها أسمى معاني العبودية. فعلى من تويتم عباد الله بعد أن انتهى رمضان، فعلى من انتهيتم بعد أن فرغتم من هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية، انتويتم على المسير والاستمرارية وتطبيق تلك الشخصية المثالية الفريدة. هذا هو المرجو، هذا هو المأمول، هذا الذي من أجله فرضت علينا هذه المدرسة العظيمة. نعم، إن المؤمن يعلم جيدا أنه ما خلق إلا لعبادة الله تبارك وتعالى، فمن يخرج من طاعة حتى يشرع في غيرها، أولا لتبشير نفسه أن تلك الطاعات قد قبلت عند الله عز وجل، كما ورد في الأثر من علامات قبول الطاعة التوفيق لطاعة من جنسها، أي لطاعة من نفس النوع، الصيام بالصيام، وهكذا وهكذا سائر الطاعات تشرع في أخواتها، هكذا ينبغي أن تكون كذلكم، لأنك تعلم أنك لا وقت عندك للراحة ولا للاسترخاء ولا للقعود ولا للكسل ولا للفتور، لأنك تعلم أنه قطع لك في هذه الدنيا مدة محددة وسترحل وستوقف بين يدي المولى تبارك وتعالى وتحاسب وتسأل. لذا المؤمن إذا فرغ من طاعته شرع في غيرها مباشرة. مر بعض السلف على جماعة يلعبون فقال: ما هذا؟ قالوا: فرغنا، أي من طاعتنا، من عملنا، من بعض شأننا. فقال: ما بهذا؟ أمر الفارغ، إنما أمر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا انتهيت من طاعتك فاشرع في غيرها رغبة في رضا مولاك، رغبة في الجنة، في الأجر والثواب، وهكذا أنت مطالب وحتى آخر الأنفاس كما طولب منه صلى الله عليه وسلم ذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احذروا عباد الله أن تمنوا على الله بما حصلتم من الخير في رمضان، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، صبر نفسك على طاعته سبحانه وتعالى عن معصيته على قضائه وقدره، وهذا هو الصبر الواجب، هذا الذي يلزمك حتى تلقى الله عز وجل. وإلا فاحذروا العجب بما كان منكم، فقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه من أعجب بعمله حبط، أي حبط هذا العمل ولا ينفعه، نعم، لا في دنيا ولا في آخرة. فاتقوا الله عباد الله وواصلوا المسير، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. احذروا التردي والانتكاسة والتراجع، احذروا في طريق الاستمرارية من العقبات الكؤود التي في طريقكم، ومن أولها الشيطان الذي خرج لتوه من السلاسل والقيود أشد غضبا وحقدا وحسدا لكم على ما حصلتم من الخير، ليثنيكم عن الطريق الاستمرارية. تحصنوا بذكر الله، بالإخلاص، بالعلم، بصحبة أهل الخير، لأنه يتربص بكم من كل ناحية كما تعلمون. احذروا رفقة السوء وبيئة السوء وعمل السوء، لأنها كما ضيعت في رمضان تتمنى أن تميلوا لها، نعم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. احذروا الدنيا ستنكب عليكم بمشاغلها بعد العيد، احذروا أن تنتكسوا وأن تتراجعوا، فهذا لا يليق أبدا بمن استفاد من هذه المدرسة وارتقى. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، لازلنا على طريق الإصلاح والتغيير نسير، ولا زال الحديث موصولا بالأعياد السابقة، نعم، من منطلق الشعور بالمسؤولية، ومن منطلق الشعور بالخطر، ومن منطلق حب الخير لأنفسنا وللناس في الإسهامة في عودة أمتنا من جديد. إننا يا بغاة الخير، يا من وفقتم في رمضان، يا من ارتقيتم وتغيرتم في رمضان، أنتم أمل الأمة بعد الله في تحقيق الإصلاح والتغيير المنشود، لأننا في مرحلة عصيبة من عمر الصراع بين الحق والباطل. خرج علينا في بلادنا في هذه الأونة من يطالبون بالإصلاح والتغيير، ولكن من غير مشكات الوحي. خرجوا علينا وهم شتى، وهم على تناقض عجيب كما تعلمون، ما بين جمعيات مشبوهة وأحزاب مجروحة وأفراد، نعم، ملوثين، وأفكار هدامة مدمرة والعياذ بالله تعالى. هذا علماني وذاك ليبرالي وثالث ديمقراطي وذاك شيوعي أو صوفي أو شيعي، وتجد هذا شرقي وذاك غربي وذاك إخواني، وكلهم يطالبون بالإصلاح والتغيير. قدموا تلك الطلبات السبعة أو المطالب السبعة التي لا تمت لمشكات النبوة بصلة من قريب ولا من بعيد. نقول: ما اجتمع هؤلاء جميعا إلا على تلك القاعدة الفاجرة: الغاية تبرر الوسيلة. لا يا سادة، هذا ليس طريقا للتغيير بالمرة، نعم، هذا ليس طريقا للتغيير بالمرة، وإن كان سيكون إلى الأسوأ، سيؤدي إلى طمس معالم العقيدة وأصول الشريعة وتدمير الأخضر واليابس وضياع باقي القيم والمبادئ الموجودة. لا والله، إن التغيير الحقيقي بكم أنتم يا من تخرجتم من مدرسة رمضان، فأنتم الأمل، لأنكم أثبتتم أن المسلم قادر على أن يتغير وفي فترة وجيزة، وعن يرتقي من الحضيض إلى القمة. ذقتم وجربتم حلاوة التغير الذي كان في هذه المدرسة العظيمة. يا ترى ما السبب وما هو العامل الأول في إحداث هذا التغيير المفاجئ بين يوم وليلة مع ثبوت الرؤية إلى هذه الأيام المباركات؟ أقول لكم إنه الإذعان للقرآن والسنة، إنه الإذعان لهداية القرآن والسنة، إنه الاستسلام والخضوع والانقياد للقرآن والسنة. الأمة استسلمت للقرآن والسنة في رمضان ولم تأخذ من غيرهما، بل أقبلت عليهما سامعة مطيعة في كل أحكام الصيام في نافلته وفي فرضه. نعم، إن هذا فيه إشارة لجميع المسلمين بغاة الخير ودعاة الإصلاح والتغيير، أن الإصلاح والتغيير إنما يبدأ وإنما يكون من هداية القرآن والسنة. لما لا؟ والمولى تبارك وتعالى يقول لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ويقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول لنا إن تضيعوه تهتدوا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. القرآن والسنة يهديان إلى كل قيم وجميل، في العقائد، اسمعوا جيدا، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات والسلوكيات، في الأحكام والحدود. هذه الأصول الخمسة، هذه المطالب الخمسة هي التي ارتقت بها الأمة الأولى من الحضيض إلى القمة. لم يكن لها ذكر ولا مكانة ولا دور ولا نظام ولا هيبة ولا قيمة بكل معاني الكلمة. لما استسلمت وخضعت وانقادت لهداية القرآن والسنة وطبقت الأصول الخمسة ارتقت من الحضيض إلى القمة. وعليه نقول لابد أن نبدأ بهذه الأصول الخمسة. كيف نتعرف عليها؟ انظروا معي جيدا. العقائد، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. نحتاج إلى ترسيخ العقيدة في قلوبنا بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، في ربوبيته، في أسماء وصفاته، في ألوهيته. لماذا نقول ذلك؟ حتى يتولد عندنا الإجلال والتعظيم والتوقير والتقدير لله تبارك وتعالى، فتمتلئ قلوبنا بالإخلاص، بالحب، بالخوف، بالرجاء، باليقين، بالتوكل عليه سبحانه وتعالى، فيكون هذا لنا طاقة تدفع وقوة تردع، طاقة تدفعنا إلى أن نكون رهن إشارة وطوع أوامره، طاقة تدفعنا كي نستسلم ونخضع له ولرسوله، طاقة تدفعنا كي نضحي ونبذل الغالي والثمين في سبيل مرضاته سبحانه وتعالى، قوة تردعنا أي تضبطنا ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، تعطينا العزة، تعطينا الأنفة، تعطينا القوة، تعطينا العلو فوق الباطل، تعطينا الثقة في حسن تقديره وتدبيره، وأنه لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما أجمل هذا المعنى، ما أجمل هذه العقيدة التي ترسخ بها الأقدام ويعلو بها اليقين. نعم، وتنضبط بها النفوس وتطمئن بها القلوب. هكذا بمثل هذه العقيدة نتميز في أرض الواقع عن العقائد العفنة، عن العقائد الخربة، عن العقائد المحرفة. نعم، نحقق العقيدة في قلوبنا وعلى أرضنا فنتميز عن غيرنا، نتميز عن غيرنا بعقيدة الولاء والبراء التي أصل من أصول عقيدتنا. نعم، نتميز بهذا الأصل العظيم، فنوالي من أمرنا بموالاته ونعادي من أمرنا بمعاداته سبحانه وتعالى. نحقق هذه العقيدة فتكون الولاية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين، وتكون البراءة من أعدائه، من الكافرين ومن المشركين ومن المنافقين. قولا واحدا تكون الولاية لله عز وجل ولرسوله والعباد المؤمنين. نعم، بالحب وبالنصرة، بالقول وبالاعتقاد وبالفعل أيضا. نعم، حتى نتميز ونحقق الوحدة الواحدة في الأحاسيس والمشاعر. من نوالي، من نعادي، من نحب، من نبغض، من نعطي، من نمنع. هكذا نتعلم من عقيدة الولاء والبراء التي بيّنها صلى الله عليه وسلم، كيف تحقق في أرض الواقع هذه الوحدة التي بها تعلو الأمة وتنتصر وتسود. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. نعم المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناءهم وهم يد على من سواهم. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا نجحنا في تحقيق الولاية بهذا المعنى قمنا بنصرة جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان، نعم والأزمان، هكذا قولا واحدا لكل من نطق بالشهادتين. اسمع، له ما لنا وعليه ما علينا، هو منا ونحن منه، وجبت علينا له النصرة. نعم وجبت علينا له النصرة، هكذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى. وفي المقابل نتبرأ من أعدائه من الكافرين ومن المشركين ومن المنافقين قولا واحدا لكفرهم ولشركهم ولحربهم لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. اسمع يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. نعم لا يتصور هذا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يتصور هذا أبدا. وخص تبارك وتعالى البراء من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وركز على هذه القضية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لما؟ قد تقول لماذا خصهم؟ لأنهم هم العدو فاحذروهم يا عباد الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم ودوا لو تكفرون كما كفروا. أما تعلمون من خلال التاريخ القريب ليس البعيد كيف اجتمعوا علينا سويا مع الاختلاف الواضح والبين والجلي؟ فاليهود والعياذ بالله تعالى يقولون أن مريم عليه السلام زنت بعيسى والعياذ بالله تعالى، وأنه ولد زنا، وهم وشوا عليه ملك الرومان واستصدروا أمرا بصلبه وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. ومع ذلك نجحوا في تخدير مشاعر النصارى وفي تألفهم وفي التغرير بهم واجتمعوا على المسلمين. انظر إلى العهد القريب كيف صنعوا بالخلافة وكيف قضوا عليها، كيف زرعوا الدولة اللقيطة في وسط بلاد المسلمين، كيف أقاموا حروب الاستعمار ونهبوا ثروات المسلمين، دنسوا مقدساتهم وانتهكوا حرماتهم وصنعوا بهم ما لا يخفى عليكم في أيام الاستعمار. ثم بعد ذلك صالوا وجالوا في البوسنة والهرسك وكسوفة، ماذا صنعوا في أفغانستان؟ ماذا صنعوا في العراق؟ كيف يؤيدون اليهود فيما يصنعون في فلسطين؟ أتنسون هذا؟ وأخيرا قد كشف النقاب عن هذا التعاون المشبوه الذي لا بد أن نحذر منه وأن ننتبه إليه جيدا. انظر كشف النقاب مؤخرا أن اليهود دخلوا مع أثيوبيا النصرانية المتعصبة، دخلوا إلى دول حوض النيل، إلى أوغندا وإريتريا ورواندا وكينيا والحبشة وقاموا المشاريع والسدود. أتدرون لماذا؟ نعم لتقليل حصة مصر والسودان من مياه النيل لخنقها، يلوحون بحرب المياه القادمة، يقولون ستكون أشرف من حروب النفط والثروات الأخرى والاستعمار الذي كان. كل هذا يدللك على أهمية هذه المعاني الإيمانية التي لابد أن تتميز بعقيدتك وأن تظهرها واضحة جلية حتى تتميز، ليست عنصرية ولكنها عبودية، حتى نتقوى وحتى نرتقي وحتى نحقق نعم هذا الأمل المنشود، إقامة الأمة التي تسود وتقود. لذلك نقول احذروا أن تفرطوا في هذه العقيدة. الباطل يحاول أن يطمس معالمها، أن يغيبها، أن يغربها، أن يميعها. اظهروها وعلموها للناس وتكلموا فيها. وهنا نقول كلمة لنصارى البلد، نقول كلمة لنصارى الوطن، نقول كلمة لنصارى الجوار. أنتم تعيشون في بلاد المسلمين ولكم من الحقوق والواجبات ما لا نظير له أبدا. كفلت لكم الشريعة الغراء وحتى القانون والدستور كفل لكم من الحقوق ما الله به عليم. أقول لكم من هذا المكان في يوم عيدنا في هذا النداء المباشر الموجه لعقلائكم، احذروا مكر يهود، نعم احذروا حقد نصارى المهجر الذين دبوا على التشهير والتشويش، نعم وعلى الإثارة وإثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية وحرصا عن البلاد والعباد. نقول لكم كفوا أيديكم عن كل من دخل في دين الله عز وجل، ونطق بالشهادتين طائعا مختارا راغبا في دين الله عز وجل، احتراما لعقيدة المسلمين، احتراما لشعائر المسلمين، احتراما حتى للدستور والقانون الذي يكفل حرية الاعتقاد. وأقول لكم يا أيها المسلمون عباد الله، اضبطوا أنفسكم، إياكم والتسرع والاندفاع والعجلة والطيش والتحرك بالعواطف الفارغة، احذروا الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تقدم ولا تؤخر، بل قد تجلب علينا مفاسد عظيمة، فالبلد بلدنا ونحن أمرنا أن نحافظ عليها بكل جهودنا، أمرنا أن نضرب المفاسد بقدر طاقاتنا. فنقول لهم إياكم واللعب بالنار، إن هذا مما يثير الفتنة، إن هذا مما يحدث القلق، إنما من هذا من الخطورة بمكان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، والأصل الثاني من أصول عقيدتنا العبادات، لو أننا أخذنا بهداية القرآن والسنة وأقبلنا على العبادات المشروعة بفرضها وبنفلها وطبقناها كما أريد لها، والله ثم والله إنها مدارس للإصلاح والتغيير لا نظير لها، إنها كفيلة وجديرة بالارتقاء بنا في فترة وجيزة بالنسبة لعمر الأمم والشعوب. انظروا مثلا إلى الصلاة، كيف لو أننا أديناها بأركانها وواجباتها وسننها، كيف لو أديناها بخضوع وخشوع وتدبر، كيف لو صليناها صلاة مودع، إنها ستنهى عن الفحشاء والمنكر وترتقي بنا. انظر إلى الزكاة، انظر وتأملوا فيها، لو أديت كما أريد لها لكانت أعظم نظام تكافل اجتماعي عرفه البشر، ولجمعت القلوب، ولكان التآلف بين الأغنياء وبين الفقراء، ولكانت معاني الوحدة والاتحاد. انظروا مثلا إلى الصيام، كيف أنه مدرسة في إحداث التغيير الحقيقي، عشتم وجربتم وتمتعتم في رمضان، كيف كنا نتقلب بين هذه الطاعات وتلك القربات. كذلك هم الحج مدرسة في تعليم المسلم حقيقة التوحيد والاتباع، حقيقة السمع والطاعة لله وللرسول. وكذلك هم عباد الله الأصل الثالث من أصول ديننا الحنيف، نعم المعاملات. انظر إلى هذا الأصل العظيم، لما فسد عند المسلمين أصبحوا صورة منفرة، صورة مشوهة، صورة تدمي القلوب. والله ثم والله لو حققنا المعاملات الإسلامية بضوابطها لارتقينا من الحضيض إلى القمة. حققنا هذا المعنى بكل معاني الكلمة، لو حققنا المعاملات الإسلامية مع أنفسنا، مع غيرنا من الأقارب والأبعد، مع المسلمين، مع غير المسلمين، حتى مع البهائم والأنعام، في كل أحوالنا، في بيعنا وشرائنا، في جميع أحوالنا، لو حققنا الضوابط الشرعية للمعاملات لارتقينا من الحضيض القمة. انظر إلى الشريعة كيف تدعو في المعاملات إلى الصدق والوفاء والأمانة والإتقان، وتحذر من الكذب والخيانة والغش والسرقة والنصب والرشوة. انظر كيف تحرم البيوع المحرمة، كيف تحرم الربا. لو حققنا المعاملات الإسلامية لكنا صورة عظيمة ومثالية. كذلك هم الأصل الرابع عباد الله الأخلاقيات والسلوكيات، هذا الأصل الأصيل من أصول ديننا. انظر لما ضعفت العقائد، ولما لم نؤدي العبادات كما ينبغي، ولما انحرفت المعاملات فسدت الأخلاقيات والسلوكيات، إنها عنوان على مدى صحة العقيدة والالتزام بأحكام الشريعة. نعم نحتاج أن نتعرف على قيمة الأخلاقيات والسلوكيات في هذا الدين. يكفي أن تسمعوا سئل صلى الله عليه وسلم ما الدين يا رسول الله، قال الدين حسن الخلق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم إنما بعثت كي أتمم مكارم الأخلاق، أو قال صالح الأخلاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا المعنى العظيم وتأمل فيه كيف كان يرغب. انظر أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، أفضل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، أحب عباد الله إلى الله، أحسنهم خلقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. نعني بالأخلاق الحسنة مع الله عز وجل من تعظيمه وإجلاله وتوقيره والسمع والطاعة له، نعم من تعظيم ملائكتي وعدم إيذائهم وعدم التعدي عليهم والحياء منهم وإيذائهم بالذنوب والمعاصي. نقصد بالأخلاق الحسنة مع رسول الله بحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، وتقديم سنتي على شهواتنا وعلى عاداتنا وعرافنا وتقاليدنا. نعني بحسن الخلق مع العلماء من توقيرهم واحترامهم وعدم الطعن فيهم والغمز فيهم. نعني بحسن الخلق مع والدينا ببرهم، مع أهلينا بأداء الحقوق التي لهم، مع جيراننا بتوقيرهم وتحمل أذاهم، مع غير المسلمين ببيان عظمة هذا الدين. إذا نجحنا في تحقيق الأخلاقيات والسلوكيات بهذا المعنى ارتقينا بإذن الله تبارك وتعالى. نصل بكم إلى الأصل الخامس، إلى الأحكام والحدود التي هي سياج يحمي العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات. هذا الأصل الأصيل من أصول ديننا، كم أعطي اهتماما عظيما في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، نعم، وهو الذي يعلم ما يصلح العباد، ما يضبطهم ظاهرا وباطنا. نعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلق الخلق وخص نفسه بالحكم والتشريع وبين هذا في كتابه بصورة جميلة عظيمة. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو خير الحاكمين وأحكم الحاكمين. لا يرضى معه شريك في حكمه سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. كلمنا في كتابه واستعرض معنا حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى حينما تمردوا على التوراة والإنجيل ولم يذعنوا لحكمهما، فقال لنا تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ينظر فأولئك هم الفاسقون. يبين لنا جرم هؤلاء القوم، والسعيد من وعظ بغيره. لذا يا عباد الله أنتم مطالبون بالتحاكم لله تبارك وتعالى والإذعان له، وإلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر كيف دعي أهل الإيمان وكيف أجابوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطاعنا وأولئك هم المفلحون. تسمع وتزعم وتطيع، لكنني أبين لك معنى مهم احذره جيدا في هذه المسألة. طرفي نقيض ووسط، أناس غالوا في الحكم بغير ما أنزل الله وقالوا أن من لم يحكم بأنزل الله كافر كفر أكبر قولا واحدا وجعلوه حدا للإسلام، والفريق الثاني هون من القضية وجعلها من الكفر الأكبر من الكفر الأصغر قولا واحدا. ونحن نقول لا، لا هذا ولا ذاك، لابد أن تفهم القضية كما وردت في القرآن والسنة. نحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء، نقول نحن نفرق بين الكفر الأكبر والأصغر، بين النوع والمعين، ونقلناه لا يحكم على معين بكفر إلا عن طريق أهل العلم من الثقات الذين يستطيعون إقامة الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. فاحذر هذه القضية جيدا، وما أمامك وبين يديك أهل العلم وأهل الفضل، تحاكم في كل أمورك الخاصة والعامة لهم حتى تذعن لله وللرسول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أيها المسلمون عباد الله، إننا إذا أردنا أن نتغير وأن نرتقي وأن نحقق هذه الأصول الخمسة لابد أن نرجع لهداية القرآن والسنة. كيف نحقق هذه الأصول الخمسة؟ كيف نتلقاها؟ كيف نطبقها؟ كيف نترجمها؟ كيف ندعو إليها؟ كيف نذب عنها؟ كيف نصبر عليها صبرا حتى نلقى الله عز وجل؟ إن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى القرآن الذي بين لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أولا إذا أردت أن تحقق هذه الأصول الخمسة أن تبدأ بنفسك فتؤهلها وتربيها، نعم، وتروضها وتزكيها وتصفيها وتحليها حتى تكون قادرة على تلقي الأصول الخمسة والإذعان إليها والاستسلام لها والخضوع لها والانقياد لها وعلى تطبيقها في أرض الواقع. ثانيا، لابد أن تشعر المسؤولية أنك عن الأصول الخمسة مسؤول ومحاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى، وأنت مطالب أولا أن تبادر بتوبة صادقة ونصوح لترفع عنك أهل نفسك العبء الكبير من الذنوب والمعاصي التي كانت. ثم عليك أن تبدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ابدأ ببيتك أخي الحبيب، بيتك بيتك، ابدأ به، أهله ربه واضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله، وحصنه لأنه مستهدف وبقوة من شياطين الإنس والجن، كي يغرب، كي يغيب، كي يميع، كي يفسد والعياذ بالله تعالى. فبيتك مدرسة وقلعة وحصن من حصون الأمة، لابد أن تتعلم كيف يدار من خلال القرآن والسنة، ولمن تكون فيه القيادة كيف تؤدي الواجبات والحقوق التي عليك لزوجك ولأبنائك حتى يشاركونك في هذه المهمة ويؤدوا دورهم على أكمل وجه. لابد أن تفهم هذه القضية، أشعر الزوجة بالمسؤولية وأشعرها بالخطورة وأنها مؤتمنة ومسؤولة عن هذا البيت وستحاسب عليه بين يدي المولى تبارك وتعالى، وأنها لها قيمة ولها مكانة ولها دور عظيم في تربية الأجيال وأعدادها حتى تكون قادرة على تلبية حاجية الأمة. كذلك هم أبناءك الشباب، حاول جاهدا أن تشعرهم بالمسؤولية وأن ترفع من روحهم المعنوية وأن تشعرهم أنهم كبار وأنهم قادة المستقبل وأنهم محاربون ومستهدفون من شياطين الإنس والجن. أمن بيتك من الإعلام المفتوح بفضائياته الإباحية وبمواقع النت التي لا تعد ولا تحصى وبالإعلام المقروء والمرئي والمسموع على الجملة. انظر، كله يهدف إلى تغريب بيتك وتمييعه وتدميره. حذرهم من هذا الإعلام وبين خطورته وبين لهم أن هذا من الخطورة بمكان. كذلك انطلق في أرحامك، انطلق في وسط جيرانك، في وسط أصدقائك وأصحابك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وادي حق النصح للمسلمين وقيم عليهم الحجة لله تبارك وتعالى، وقل لهم احذروا يا عباد الله، احذروا الذنوب والمعاصي التي هي سبب تسليط هؤلاء علينا. نعم، احذروا الذنوب والمعاصي التي بسببها المصائب والابتلاءات والمحن والفتن. نعم، وما أصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما نزل بلون النبي ذنب وما رفع النبي توبة. بين هذا للناس أنه حينما تكثر نعم هذه الذنوب وتلك المعاصي تدمر، ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب. متى ظهر الفساد في البر والبحر، نعم كما في الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب سيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل للناس احذروا ذنوب المعاصي، قل للناس حيوا أنفسكم وطنوا أنفسكم لكل الاحتمالات. نحن في معترك عظيم مع ملل الكفر جميعا اتحدت على الإسلام والمسلمين، وطنوا أنفسكم لكل الاحتمالات التي قد تقع. ماذا لو منع القطر من السماء؟ ماذا لو جف النيل؟ ماذا مثلا لو قطعت الكهرباء؟ ماذا مثلا لو كان الجفاف؟ ماذا لو دهم العدو ديارنا؟ ماذا سنصنع؟ وطن نفسك، وطن غيرك، هيا الجميع. أن الأمة تمر بمرحلة حرجة، لكننا ينبغي علينا أن نأخذ بالأسباب للارتقاء ولا نيأس ولا نهزم نفسيا هذا الذي يجري من حوالينا وأشرنا إليه. كل هذا من مكر الباطل بهذا الدين، والله ثم والله لن يستطيع تغيير أمر أراده المولى تبارك وتعالى. يبقى أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى يمكر بالماكرين بأوليائه، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لكن متى نسمع له ونطيع؟ متى نستسلم له ونخلع وننقاد؟ متى نقوم جميعا بثورة عارمة في أوساطنا على تربية أنفسنا وأهلينا، وأن يؤدي كل منا دوره؟ نداء لجميع المثقفين في بلادنا، للأطباء، للمهندسين، للمحامين، للمدرسين، للضباط، للموظفين، اتقوا الله أنتم من المسلمين، والدين أمانة في عناقكم جميعا، وأنتم تتعاملون مع قطاعات عريضة. ادعوا إلى هذه الأصول الخمسة وادعوا الناس لتطبيقها وترجمتها والعمل بها، أنتم مؤتمنون. نقول للوجهاء، للأغنياء، لكم دور، أنتم تسمعون ويسمع منكم، فلابد أن تكونوا دعاة للخير، للبر، للمعروف، للإحسان. بينوا هذا للناس، ادعوا الناس كي يستشعروا المسؤولية ويستشعروا الخطورة، وأننا نحتاج أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نكون كالجسد الواحد حتى يلقى لنا الرعب والفزع في قلوب أعدائنا. عباد الله، لا تنسوا الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى في كل أحوالكم، أن يحفظ البلاد بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ادعو الله تبارك وتعالى طويلا وكثيرا، لأن هذا البلد يراد به سوء، والباطل يخطط لإحداث فتنة عظيمة قد تأكل الأخضر واليابس. كونوا حريصين على بلدكم، حريصين على سلامته، على أمنه وأمانه. بينوا هذا للناس وقلنا اسعودوا إلى الله وارجعوا إلى الله واسمعوا لله واسمعوا لرسوله وطبقوا القرآن وطبقوا السنة واكثروا من الدعاء والتضرع، وأنتم على ثقة ويقين أن الله تبارك وتعالى سميع عليم قدير سبحانه وتعالى على دحر الباطل والقاء في مزابل التاريخ شريطة يرى منكم صدقا. فاروا الله منكم خيرا، طبقوا شخصية رمضان، ترجموها في أرض الواقع عباد الله، فهي أعظم الأسباب بإذن الله تبارك وتعالى للارتقاء بأنفسنا وبأمتنا في مشارق الأرض ومغاربها. عودوا من غير الطريق بارك الله فيكم، لا تزوروا المقابر في هذا اليوم، وزعوا على أهليكم وعلى أقاربكم وعلى الفقراء وعلى المساكين، واكثروا من الدعاء والذكر، واعلموا أن العيد ليس فسحة لارتكاب المنهيات والمخالفات والأوزار والذنوب والمعاصي، وانضبطوا بما جاء في السنة ولا تحيدوا عنها، واعلموا أنكم إن تمسكتم بهداية القرآن والسنة هديتم لكل قيم وجميل، فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام منهم المحكومين. اللهم عد بنا الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم عيد علينا رمضان عواما عديدة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين من كيد ومكر الأعداء من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم احفظنا بحفظك وأيدنا بتأييدك يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.